أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المبارك، لقاء مع القراء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان أعمالنا الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا ضيف جليل جميل جاء لزيارتنا، نتعرف عليه ونأخذ من كلماته ونسماته ما يفرج به الله تبارك وتعالى عنا وعن هذه الأمة إن شاء الله من كلماته، وهو رجل من أهل القرآن، حسبوه كذلك والله حسيبه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياه في مستقر رحمته إن شاء الله. مرحبا بك فضيلة الشيخ. يا مرحبا ناصر القطامي. مرحبا بك، الله يحييك، نورت مصر وشرفتنا في هذا اللقاء المبارك. الله يكرمك، الله يبارك فيك. وأنا سعيد بهذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله في عداد الحسنات. اللهم آمين، وأن يبارك فيك. منذ قديم الزمن نسمع صوتك الجميل ونتمنى رؤيتك. الله يكرمك، وحقق الله لنا هذه الأمنية، الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك، فإننا نسعد بلقاء الصالحين. في البداية فضيلة الشيخ، لابد أن يعرف الناس من هو فضيلة الشيخ ناصر القطامي، مولده ونشأته. الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله، وبعد أحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علي وعلى إخواني بهذا اللقاء الذي هو على مائدة كتاب الله. ثم يعني أسر أيضا أن أكون في هذه البلدة الطيبة وهذه البلاد المباركة، في بلاد مصر العربية ذات العراقة وذات التاريخ وذات المجد والعز. ويعني يزيدني فخرا أن أقابل أهلها الطيبين بالنيابة عنهم، أخي الشيخ إسماعيل وإخواني الكرام في مثل هذه القنوات المباركة. والسيرة يعني يجب أن يطرح أو تطرح سيرة من يستحق أن تطرح سيرته ويستفيد الناس منه. ولا أقول الله هذا من باب التواضع، لا حاشا وكلا، إنما يعني أنا أخ من إخوانكم. الله يبارك. نشأت يعني كما نشأ غيري، يعني ربما وفق لي العيش مع القرآن أو حفظ كتاب الرحمن سبحانه وتعالى من غير ترتيب و يعني من غير نية وعزيمة في مثل هذا، إلا أن الله عز وجل قدر المقادير وكتب ذلك عنده سبحانه وتعالى. وكان الوالد يعني منذ صغري وهو يحرص على أن يدخلني في حلقة التحفيظ، وكنت أأبى وأخرج وربما أهرب، ويعني يعني يكون ذلك ثقيل علي الحقيقة في بعض الأيام. إلى أن قطعت يمكن سنوات تقدر يمكن ب15 سنة تقريبا، حتى سبحان الله عدت إلى بعض الحفظ، وكنت أحفظ لوحدي، وكان ذلك في المرحلة الإعدادية يعني في المتوسطة، إلى أن الحمد لله من الله علي بالحفظ وكذا، ثم الإمامة. أعمل رئيسا لمجموعة آيات للإعلام القرآني، وهي المؤسسة الأولى في العالم العربي التي تأتني بالقرآن الكريم إعلاميا. نعم، ما شاء الله، عبر وحدات متعددة إعلامية. وأنا أيضا عضو في الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه في السعودية، وجمعية الدراسات الدعوية في المملكة العربية السعودية. الله يبارك فيك. أدرس حاليا في مرحلة الماجستير في الدراسات القرآنية. ما شاء الله. وخرج بكالوريوس دراسات إسلامية. ما شاء الله. يعني هذا شيء مقتضب. الله يبارك. إما لا نريد أن نثقل على إخواننا بسماعه. الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. هذا أمر يعني يستفاد منه أيضا الشباب. الله خير. فنريد نصيحة للشباب، نصيحة خاصة للشباب. والله يا شيخ، الذي ينصح الشباب هو يعني هو واحد من الشباب، يكبرهم سنا المفترض. أنا واحد يعني أحد الشباب، ويعني سني قريب من الشباب، ولكن لعل أن هذه يعني هذه المشاعر تكون قريبة بما أنها يعني في نفس المستوى. الشباب اليوم يريدون أن تكون قريب منهم، يريدون أن تكون يعني لغتك قريبة منهم، لا يعني أصبحوا يملون المواعظ النصائح، إلقاء الموعظة والنصيحة من طرف واحد من غير مناقشة، من غير سماع لآرائهم، من غير يعني أخذ يعني انطباعاتهم. تجدهم يعني في الدورات التدريبية مثلا أو مع الدعاة الذين يشركون الناس معهم تجدهم أكثر قبولا. وقلت هذا البارحة، يعني نحن نود أيضا أن ننزل إلى الشارع، ننزل إلى نبض الشباب، نعايشهم، نقابلهم. أظني رأيت في مثل هذه القناة بعض البرامج اللي يعني يكون فيها مجموعة شباب في الاستوديو، ويكون معهم ضيف مثلا شاب يقدم، ويأخذون آراء الشارع ويتناقشون، يطرحون آراءهم بجرأة، ويكون هناك أحد المستشارين التربويين أو النفسيين أو ربما الشرعيين يناقشهم ويطرح عليهم. أقصد أن حينما نطرح ويتعود الناس على ثقافة الاستماع دون المشاركة والحوار، بالتالي لن تكون المعلومة يعني مستقرة تماما في أذهان الناس، وربما يعني يخالفونهم. ولذلك يعني حاولنا في الفترة الأخيرة عبر مجموعة آيات أن نحاول أن ننزل إلى الناس ونخاطب الشريحة الغير مهتمة بكتاب الله. مثلا في الإصدارات الصوتية حرصنا أن ننزل الإصدارات الصوتية مثلا التي تكون قريبة من الشباب، القراء الذين يحبونهم الشباب، يعني أدائهم نوعا ما قريب من يعني طريقتهم على الأقل في الأداء. لكن يا شيخ يعني لو ذكرنا أن يعني أجل نصيحة واستفاد منها الشباب، بأي وسيلة من الوسائل وماذا نقول فيها؟ يعني أي وسيلة من الوسائل التي تذكرها فضيلتك في هذا في هذه الوسائل بالمشاركة، وماذا نقول في هذه النصيحة؟ النصائح كثيرة، يعني بمعنى أني ما أستطيع أن أقول لك يا شيخ إسماعيل يجب على الشباب أن مثلا يتوجهوا للعمل الفلاني دون الفلاني، أو الدعاة يتوجهوا للطريقة الفلانية دون الطريقة الفلانية. لكننا نحن اليوم في زمن يعني جهاد إعلامي، القنوات، الإنترنت، يعني وسائل الاتصال، البلاك بيري، ويعني الآيبود، يعني هي حرب إعلامية، إن لم أو دعني أقول ليست حربا بل هي منح من الله عز وجل الإعلامي، إذا لم يستغلها يعني أمثالنا ودعاتنا ومشايخنا وتربويونا لوصول الشباب ومناقشتهم وطرح آرائهم. ودعنا نتحدث يعني شوي في محورنا في مجال القرآن الكريم، إنزال التلاوات المرئية الصوتية، البرامج القرآنية، الحوارات، يعني تقريب فهم القرآن بطرائق وبطرق كما يسمى عصرية، النزول للشارع، محاكاة الشباب. يعني رأيت بعض الدعاة الآن يخرج ربما يفسر القرآن على مثلا يخت في البحر، على ظهر يخت في البحر، ما المانع؟ لكن أن نكون قريبين منهم. لكن يأتي الشيخ ويجلس على كرسي في المسجد ويعني وقد عبس بي يعني بناظريه أو بحاجبيه، ثم يريد الناس أن يأتوا الشباب وكذا. ولذلك أقول لك دعنا نحاول أن يعني نغير هذا النمط قدر الإمكان. وأيضا هناك جزء على الشاب بمعنى أنه يحاول أن يستمع، ولا يعني إذا جاء شخص شاف شخص يعني أو داعية مثلا أسلوبه تقليدي فيقول لا أتقبل النصيحة، لا ليس هذا المقصود، لكن بضاعتك تروج بشكل أفضل إذا كنت على الأسلوب الآخر. الله يبارك فيك أبو الشيخ. المسجد المبارك الذي تصلون فيه، طبعا لا يخفى على أحد كم الهائل الذي يصلي استمتاعا بصوت فضيلة الشيخ ناصر القطامي. كيف كانت بداية الشيخ ناصر مع القرآن خاصة؟ ربما ألمحت مثل هذا في الحديث البداية، لكن دعني أتحدث عن بخصوص إن شئت يعني في المسجد ومع يعني جانب القراءة وجانب الإصدارات الصوتية وشيء من هذا القبيل. سبحان الله، كثير من الأمور تحصل الإنسان بتوفيق الله، يعني لو رتب لها لما حصل ما يريد أكيد أو كما يريد. أنا بدأت يعني ربما من غير علم الوالد بالإمامة، ما شاء الله. كان هناك يعني محطة بنزين، وكان ألحق بها مصلى صغير جدا جدا، يعني أظنه مساحته يمكن 3×4 بالكثير، 4 متر. هذا يعني هي كانت غرفة. كانت غرفة. نعم غرفة وجعلوها مصلى يعني لأن أظن الأمانة أو كذا ألزمتهم بمصليات في المحطات البنزين. نعم. ففرصة في ذلك السن الصغير يعني بدون اختبار بدون مقابلة وزارة الأوقاف فبدأت يعني أصلي بهم حتى الوالد الله يحفظه ما كان يعني يعلم. نعم. بدأت أصلي أحيانا يعني ليس كل الفروض وكذا حتى يعني. يعني بدأ الناس يعني يقول هذا والله صلي عند فلان هذا صلي عند فلان أصبح المسجد يعني ما يكفي للعمال محطة البنزين فبدأوا يتضايقون تعال طيب ليش ما لنوسع أنا أصلا ما رتبت لمثل هذا أنا أريد بس تعرف الشاب أحيانا نعم. كما إذا عنده هواية رسم ولا هواية كمبيوتر ولا هواية أي شيء آخر كان عندي هواية أن أم بالناس نعم. حتى أذكر وأنا صغير يعني كنت ألبس مشلح وأقف أمام المرآة يعني مراية فتخيل اني امام واني كذا فكان بعض الاهلي يعني يشاهدوني احيانا فيقول يعني انت تبغى تصير مثل فلان تبغى تصير مثل فلان شيء مستحيل لكن سبحان الله مع الاحيان الاستمرار وكذا والرغبه وانا اسميها المغامره احيانا الى ان وفق الله وجاء شخص وقال لي يعني لماذا لا تنتقل مسجد اخر كان يعني ابشرك اكبر 5 في 6 يعني اكبر من 3 في 2 ثم انتقلت وحتى يعني كان مؤقت وبدون مكافاه اظن أو كانت مكافأة يمكن يسيرة جدا إلى أن سبحان الله العظيم بدأت يعني يجيني عرض يعني يقول تعال المسجد الفلاني فأنا أقول أنا أصلا ما إني إمام أنا ما أريد أن أكون إمام أنا مجرد هواية إني فتعرف تبدأ المسؤولية تزيد ويبدأ الناس هذا الشيخ فلان يصلي وهذا فلان حتى بدأت يعني أحاول أتقن القرآن وأتعلم بعض الأحكام التجويدية ويعني يكون عندي بعض البرامج من دعاة وغيرهم إلى أن بدأت الخطوة الكبيرة لما يعني أميت بمسجد الرسمي تبع الأوقاف لما جاء الاختبار لما جاءت الأوقاف يعني ولجنة أمامي أحسست أن الأمر يعني جد يعني بالأول ممكن أغيب يوم أو يومين مسجد مؤقت هذا مسجد كبار سن وناس يعني تقصد المسجد وعلى شارع رئيسي فحتى الفجر أنا كنت بعيد فآتي يعني بالسيارة وأظن ما كان عندي سيارة بالمناسبة أنت عارف الرياض يعني إذا ما عندك سيارة خلاص اي نعم ما تستطيع تتحرك تحرك صحيح فاستمريت من هذا المسجد وسبحان الله فتح الله عز وجل ثم عاد هي خطوه خطوه بالمناسبه يعني تاتي التسجيلات ونطلع شريط والله ما يعني شريط انا اقل من ان يكون عندي شريط او اصدار صوتي فيخرج وهذا من هنا وهذا من الى ان خلاص يعني سلسله تفتح على الإنسان نعمة منها فأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل فيها الخير ويجعلها يلبسها يعني لباس الإخلاص يجعلنا وإياك من أئمة الهدى إن شاء الله آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ ناصر فضيلة الشيخ ناصر يعني من هم الذين تأثرت بهم من المشايخ القراء خاصة جميل طبعا لا بد لكل إنسان أن يتأثر بشخصية أكيد. حتى بعض الناس ترى يا شيخ اسماعيل تسألهم حين تقول تأثرت من يقول والله أنا ما تأثرت بأحد هو ربما لا يستشعر أنه تأثر بأحد لكن أن طريقتك الشيخ في الكلام تأثر بسمت الشيخ فلان أو العالم فلان أو ربما المربي فلان أو بالوالد مثلا صحيح. فقد لا يكون الإنسان مستشعر يعني أو يعني قد بان له من الشخص الذي يتأثر به لكن بطبيعة الحال لا يستطيع الإنسان أن ينفرد بصوت في البداية فهو لابد يحاكي بعض القراء أو يكثر سماعهم الشيخ محمد أيوب كان من القراء الكبار والعمالقة الذين كنت أكثر السماع لهم سبحان الله كنت أقرأ بالمناسبة على أحد المشايخ فقال أنت صوتك يعني أنا ما كان لي صوت يعني محدد أنت عارف يعني أنا أصلي الفرض الركعة الأولى في المغرب بصوت ثم الركعة الثانية بصوت صوت. ثم يعني العشاء بصوت هذا من كثرة اهتمام يعني فضيلتك بالسماع لا أعرف ما أدري يعني كيف يكون لي صوت مستقل هذا في البداية ما أعرف كيف حتى كان في إمام يعني صوته لاحظ يقلد الشيخ السديس نعم. على ضعف يعني تقليده للشيخ السديس كان ضعيف إيه؟ يعني من كذا الهوى أروح أقلد هذا اللي يقلد السديس بضعف ما يعني أقدر يقلد السديس إيه؟ إلى أن سبحان الله مللت جدا فبدأت أقرأ كذا بالسليقة يعني بدون ترتيل نعم. الحمد لله رب العالمين الرحمة مليت قلت أنا خلاص فشلت في المهمة وفي هذه الامتحان ما لي صوت معين وأنا كيف أتميز وهذه رسالة يمكن يعني نعم. تمر عاجلة أن كثير من الناس تجده صوت من الله عليه صوت حسن تجده يقلد ليش تقلد يا فلان هو يشاهد أن مثلا الشيخ ماهر المعيقلي مثلا نجح الشيخ مشاري العساسي نجح فيتوقع أنه لن ينجح حتى يقلدهم، لا صحيح. ربما يمن الله عليك بصوت أحسن من الشيخ المعيقلي، نعم. بصوت أحسن من الشيخ العفاسي، بصوت مثلا أحسن من الشيخ السديس أو غيره من القراء، نعم. لكن أن تكتشف المواهب، أنت أنا أتفق معك أنك في البداية تحتاج إلى أن تكون إلى حد ما تحاكي القارئ الفلاني، تمام. خصوصا الذي يناسب صوتك، لكن عندك قدرات أنك تخرج عنه يعني شيئا يسير، صحيح. حاول تخرج، هو الشيخ يمد بهذه الطريقة أن تغير، يعني الشيخ يقرأ مثلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يأتي ويغيرها والله يعلم وأنتم لا تعلمون، نعم. اللي يسمع يقول والله يا أخي صوت الشيخ إسماعيل بس ما شاء الله عليه، يغير شوي هو، أنت شوي شوي شوي حتتغير وتخرج بنمط جديد، نعم. فكنت أقرأ على أحد المشايخ وما كان لي صوت واضح، فقال أنت صوتك قريب من الشيخ عبد الله خياط، ما شاء الله. والشيخ عبد الله خياط وين وأنا وين؟ الله يذكره بالخير. فيعني الزمن إني أشتري مصحف للشيخ عبد الله خياط وما كان له انتشار كثير يعني في الشيخ عبد الله خياط، نعم، رحمه الله، إمام الحرم المكي الله يرحمه. فكنت بسم شكرا الله نروح نشتري مصحف الشيخ خياط. أنا بالنسبة لي ما كنت يعني أفضل صوت الشيخ يعني ولا أحب حتى سماعه سبحان الله في الإذاعة على جلالة قدره يعني رحمه الله واسكن فسيح جناته، لكني ما كنت أميل لصوته. سمعت المرة الأولى الثانية أريد أن أحاكيه، فكان الناس يكادون يعني يستغربون ويلمون قراءة بالحدر إيه يعني ما تناسبك أبدا، لكن تعرف المشورة أحيانا يعني مثل ما قلت وديك في داهية. فأعجبني الشيخ محمد أيوب فبدأت أكثر سماعة حتى سبحان الله استقر عندي هذا المقام وهذا الأداء، حتى أني كنت حاكيه يعني بكل ما تعني الكلمة، إلى أن يعني نوعا ما، وهذا والله ما حصل بتوجيه يمكن منا وتوفيق من الله، أني استطعت أن أخرج نوعا ما أو إلى حد ما عن قراءة الشيخ حتى يعرف الإنسان بقراءة. ولو تلاحظ الشيخ أحيانا يأتيك بعض الناس يقلد شخص ثم ينفرد بأداء ونمط فيتميز على من قلده، صحيح، فيتميز على من قلده، صحيح. أنا أسمع قبل أيام بعض المشايخ أو في مسابقة قرآنية في جمهورية مصر، وناس يقلدون الشيخ عبد الباسط وناس يقلدون الشيخ المنشاوي، يعني ما أتى بجديد، ما أتى بجديد، وناس تسمعهم يقول هذا قريب من الشيخ المنشاوي لكنه يعني يبدي مهاراته في القراءة، نعم. سبحانه والله هذا أجمل من الشيخ المنشاوي، كما حصل للشيخ ماهر المعيقلي في تقليدي للدكتور محمد عبد الكريم، طبعا الشيخ محمد عبد الكريم الشيخ المبارك كان أستاذ جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أي نعم، وهو من بلاد السودان الحبيبة، نعم. فكان إماما في جدة، وكان الشيخ ماهر لما كان صغير يصلي معه يعني في نائبا أو مرافقا يعني في رمضان، فاستطاع الشيخ أن يتميز، وهذا بشهادة الشيخ أيضا محمد عبد الكريم الله يحفظه ويزيده علم، أن الشيخ استطاع. فأنت حين لما تغير وما تلتزم بالنمط من تقلد قد يوفقك الله عز وجل مثل هذا إن شاء الله. لكن طبعا هذه مرحلة يعني لا ييأس منها القراء المبتدئين، لابد أن يكون له كما أن دراسة الفقه مذهبا ثم خلافا، فإنه يمر بهذه المرحلة، فننصحهم نقول يعني لا تيأس، نعم. فإنك سوف تمر بهذه المرحلة وتصعد إن شاء الله لصوت مستقل عندما صحيح. تتمرن على صحيح. وتمارس صحيح. هذا الأمر صدق. بارك الله فيك، هذه يعني لفتة جميلة جدا لكثير من القراء الذين يعني فعلا يحاولون أن يحاكون نعم. الله يبارك فيك فضيل الشيخ ناصر. فضيل الشيخ ناصر، الذين استفدت منهم وتعلمت على أيديهم القرآن بخلاف من تأثرت بهم، المشايخ والعلماء، والله هم كثر، لكن يعني من أبرزهم الشيخ بكري الطرابيشي وهو من قراء حماة، نعم، ورجل كبير في السن، أظنه نعم أعلى إسناد في العالم، عمره جاوز 90، أسأل الله أن يختم له بخير، اللهم آمين. الشيخ عبد القيوم حسين وهو من قراء القراءات العشر في الرياض، ما شاء الله. الشيخ محمود سكر وهو من مقرئي القراءات العشر في الرياض، الشيخ محمد أيوب حفظه الله، أيضا إمام المسجد النبوي سابقا قرأت عليه، ما شاء الله، مجموعة ممن يعني قرأت عليهم شيئا من القرآن، والآخرون وبعضهم قرأت يعني عرضت عليهم القرآن كاملا، نعم. لكن منهم من قرأت عليه القرآن كاملا ومنهم من عرضت عليه واستفدت منه أكثر من يعني من غيره. ما شاء الله. وآخرون الحقيقة يعني لكن هؤلاء أبرزهم. لكن هؤلاء أبرزهم. فضيلة الشيخ أحيانا من أراد أن يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى ويختم مثلا على يد شيخ. نعم. يحاول أن يختم ختمة أخرى على شيخ آخر. نعم. فهذا الطالب هل سيتشتت انتباهه أو سيتشتت بعد ذلك في أن يحصل من شيخ أو أكثر ولا يلتزم على شيخ واحد؟ تقصد في حال القراءة عرض القراءة؟ في حالة عرض القراءة. نعم. نعم. الحقيقة يعني أنا أنصح بعض الإخوان الذين يريدون القراءة أسأل أقول أنت إيش تبغى تكون؟ يعني مهم إيه يعني فلان يريد أن يكون إماما إمام وفلان يريد أن يكون قارئا وفلان يريد أن يحسن قراءته ويصححها وآخر يريد أن يعلم القرآن. شوف هذه الآن مجالات. نعم. الذي يريد أن يكون إماما يكفيه أن يتعلم أحكام التلاوة والأداء. نعم. وأن يعني يضبط قراءته حتى لا يعني حتى ولو لم يدخل في عالم التوسع الكبير في جانب المقامات وجانب الأحسن الأداء وغير ذلك. الذي يريد أن يكون قارئا لا بد أن يتقن يعني بمرحلة أعلى من الإمام. نعم. لأنه سيكون قارئا سينتشر صوته في الآفاق إذا كتب الله له ذلك. يدخل في عالم يعني تحسين الأداء في عالم مثلا المقامات بانضباط في محاكاة القراء الأكابر فهذا يختلف. طيب اللي يريد أن يحسن قراءته لأنه بس يبغى يقوم الأداء. نعم. ليش روح أعلم قراءات وخلافات المجودين وهذه المدرسة الباكستانية وهذه المصرية وهذه الشامية تقول كذا يعني مثل الإنسان العامي يريد إيش حكم كذا ما هو القول الراجح في هذه المسألة هو حرام ولا حلال تقول والله الشافعية قالوا يا شيخ هو الرمي قبل ذا حرام ولا حلال قل لي بس أنا ريحني صحيح. فهذا مثل اللي تقول يعني أنا أسمع واحد يقرأ ولا الضالين واحد يقرأ ولا الضالين تقول والله هم قال هو علمني بس أقرأ كيف تمام. هذا الصنف الثالث فلا يبحر ولذلك يأتي مثل هذا الصنف يروح يقرأ على الشيخ كريم راجح في الشام ولا على الشيخ المعصراوي في مصر هو ما يحتاج مثل هذا ويجيني واحد يقول والله الشيخ فلان قوي جلسني في الفاتحة 30 يوم هو من ضعفك جلسك 30 يوم لأنك صحيح لكن أنا ما أريد أن أكون قارئا أو مقرئا أجل 60 يوم ما عندي مشكلة الفاتحة لأن الفاتحة البوابة لكن هذا اللي يريد أن يكون يحسن القراءة تعال يكفي واحد من يعني من يجيد القراءة والإقراء فيتعلم عليه الذي يريد أن يكون إماما ربما يكفيه هذا ويعني على مستوى نوعا ما وصنف يعني يريد أن يكون مقرئا فيتعلم هذا الذي يبحر ويسافر ويتعلم ويقرأ على الشيخ ويأخذ الأسانيد ويجمعها لأنه يريد أن يكون يعني دعني أسميه علما في مثل هذا المجال فقبل ما نشير على الإنسان على من تقرأ ومتى تقرأ لابد أعرف أنا يعني عشان أفيده زي اللي يقول لك الشيخ أنا والله أتمنى أكون طبيب شخص في الشارع ما تعرفه يعني مجرد بيقول لك هذا الكلام يا شيخ اسمعي ايش بتقول له يعني مباشرة أكيد لابد أن يخطو الخطوات الأولى تجاه هذا المجال بالضبط بتقول له ممتاز والله تتجه للطب جزاك الله خير هذا طب وينفع بك الله البلاد والعباد لكن أنا أعرفه هذا صاحبي ناجح من سادس ابتدائي في الليلي يعني بالكاد نجح فلما يستشيرني أقول له شوف خليك أنت كده مثلا في تجارة الخضار ترى هذه يعني أبرك لك إن شاء الله أو أن تصلح في المكان عمل فلاني أو عمل إداري نعم. بالتالي لما يجيني شخص أقول له والله أنا أريد أحفظ فأقول روح للشيخ المعصراوي في مصر أو روح لكذا دعني أعرف وش القدرات إذا راح خلاص ويعرض القراءة مرة أولى نعم. إذا كان يريد يحسن الأداء أما إذا كان يريد تبحر فيزداد ويبدأ يعني يكثر تتبع القراء الكبار الله يبارك فيك فضيلة الشيخ ناصر لا نمل من حديثك الله يحفظكم الله يجزاك خير فضيلة الشيخ ناصر في مواقف قابلتك أو آيات استوقفتك في كتاب الله تبارك وتعالى نريد الفائدة والموعظة منها وأن تتروها علينا كنت مرة أصلي التراويح وتعرف أيام رمضان أنا من الناس اللي يعني كنت أتعب شوي فكان يعني مع الزحام والناس وحاجات الناس يعني تعرف أنت ما تستطيع تصلي وتخرج، لا بد تقف مثل هذا ولهذا، وهذا كبير سن جالس يعني من بين 5000 جالس يتخطى الصفوف بس يبغى يسلم على واحد من أبناء الصغير إمام المسجد، فأنت تشوفهم يعني مستحيل تقوم تجلس، فهذا يأتي لحاجة وهذا عنده ملاحظة وهذا عشان التكييف بارد وهذا، فكنت متعب جدا فأحاول يعني أخلص وأنتهي لأن عندي صلاة قيام وعندي تراويح، وإحنا يعني السعودية فيها صحوة مثل مصر ما شاء الله اللي بالجزء واللي بخمس يعني يطيل ما شاء الله، كنا ذلك الأيام نقرأ يعني قريب من جزئين ونصف يعني ما بين الصلاتين القيام والتراويح ما شاء الله. ف وأنت خارج من المسجد ترى هذه الجموع وكذا، سبحان الله يعني هم والله ما جوا عشان فلان ولا فلان، يعني أنا لو أسأل نفسي أقول لو كنت أنا يعني من عرض الناس وأمشي في الشارع من يعرف أن هذا فلان أو فلان، بل يمكن ما أحد يسلم عليك، لكنهم جاءوا لهذا القرآن. الله عز وجل أعطاك منحة ومن عليك بمنة هي هذا الصوت وهذا القرآن العظيم، ترى أعطى ناس كثير القرآن بس في ناس تبغى تقرأ ما تستطيع، مجرد يعلم يجون يا شيخ صل بنا ما يستطيع، ما أتى الله يعني الجرأة على المحراب وإمامة الناس، لكن خليه يقرأ يعني إمام في مثل هذا، لكن الله أعطى هذا يعلم القرآن وهذا يطبع القرآن وهذا يخدم القرآن وهذا يفسر القرآن وهذا ممكن يعني يجمع الأوراق المصحف القديم كلهم لخدمة كتابه، كل الميسر نعم، لكن هذا أعطى أن يوصل هذا القرآن. نعم يا عبدي هذا الكلام الذي أنزل لو أنزلته على الجبال لتصدعت، أنا أعطيتك يعني منحتك إياه لتوصله بأجمل وأسلس وأروع عبارة للناس. احنا جالسين في الاستوديو شيخ ودخل علينا مدير يعني دعنا نقول وزير في هذه البلاد، نعم، وقال انا معاي لكم خبر مهم من رئيس الدولة، نعم، هو ما نعرف مين اللي دخل حتى لو كان ربما يعني شخص شغال معنا من اخواننا، لكن لما قال انا جايبك من رئيس الدولة ما تحس برعشة كده في خبر مهم. نعم فضيلة الشيخ ناصر طبعا. قبل الخبر المهم أذان المغرب نسمع ونعود مرة أخرى، انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير تابعونا. سنعود بمشيئة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. عدنا بحمد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير ونتابع مع فضيلة الشيخ ناصر القطامي هذه الكلمات ولقاء مع القراء. فضيلة الشيخ، كنا نتحدث قبل هذا الفاصل عن رجل مهم دخل علينا الآن. صحيح. نعم. كنت أقول يعني لو دخل علينا الآن في الاستوديو شخص وقال معي خبر مهم جدا من رئيس الدولة أو من أمير بلاد أو من ملك من ملوك الدنيا، نحن ما نعلم هذا الشخص من هو، لكن لعظمة الرسالة التي حملها استعظمناه، ولعظمة هذا الكلام كلام الله عز وجل ارتفع قدر هذا الذي يوصل هذه الرسالة في قلوب الناس وعند الله عز وجل إذا أخلص النية وصحت عزيمته الواحد الأحد سبحانه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني لا أدل ولا أفضل ولا خير ممن تعلم القرآن وعلمه. القرآن إما يرفعك يعني إلى أعالي الدرجات وإما ينزلك إلى أسفل سافلين، ما في في الوسط. خيركم من تعلم القرآن، يقال لقارئ القرآن يوم اقرأ ورق ورتل، يعني إلى أن يصل آخر درجة. إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، كلما قرأ العبد آية ارتفع درجة. طيب كيف ينزل العبد إلى أسفل سافلين؟ جاء هذا عن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أول ثلاثة، يعني أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر أولهم ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقيل بما عملت فيها؟ قال: يا رب تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت أمام كل الخلائق. كونه بس يحاسب أمام الناس هذه فضيحة، ثم يقال له: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. فقد قيل يعني حصلت ما تريد في الدنيا. فيسحب على وجهه، شوف الخزي الثاني، فيسحب على وجهه، لم يقل فيذهب به، بكل خزي وبكل يعني ذلة، فيسحب على وجهه ويزج في النار والعياذ بالله. طيب هو تعلم القرآن وكان من أهل القرآن، لكن نيته لغير وجه الله، فكان من أهل النار والعياذ بالله. وهذاك الرجل الفقير ربما المسكين الذي ليس لديه يعني ما يعوله ويعول أبنائه، لكنه ملازم لكتاب الله حفظا وتلاوة وسماعا وتدبرا وتعليما وعملا، ارتفع عند الله عز وجل في الدنيا. فأنا مع خضم الأعمال ما يعني صعب تستشعر هذه المعاني أحيانا مع الأعمال ولا في برنامج ولا أنت في الصلاة. خرجت مرة من المسجد ردا على سؤالك يوم تقول وش أفضل يعني آية مؤثرة، خرجت من المسجد ويرسل لي شخص آية. أنا دائما أقول للناس سبحان الله إذا تدبر الإنسان يقول والله كأني لأول مرة أسمعها، هذه المرة أنا الذي حصلت لي مثل هذا. وتقرأ وأقرأ الآية سبحان الله العظيم كأنها نزلت لي، وهي قول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليك ورحمته. وأنا أقول يا الله لولا فضل الله عز وجل أن جعلني سببا بس لإيصال رسالة الله لعباده ومواعظه سبحانه لعباده. يا شيخ لما يشتغل الإنسان بس في ديوان الملك كله مزية عند أقربائه وعند أصدقائه، من يستطيع أن يوصل لفلان؟ أصلا مسكر الهاتف يعني هاتفه ولا جوال، ما أحد مشغول، لأنه قيمة، مع أنه ترى بالمناسبة يمكن صباب قهوة يعني عند الملك أو عند الوزير صحيح، لكن له قيمة لأنه قريب أو وسيلة اتصال. والله يقول ولولا فضل الله عليك، هذا فضل الله أن من عليك مثل هذا، ورحمته، والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فهو رحمة لك أن اختصك من بين هؤلاء. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هاتين الكلمتين تكفيان. كيف إذا قال بعدها ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك؟ يا شيخ تعال معانا، إيش مشغل تعب نفسك وما تطلع؟ تعرف يا شيخ لما الإنسان يريد أن يكون يعني بارعا في مجاله مشغول وما يستطيع يطلع ويراجع وتعبان، وجالس الشاب يحفظ القرآن وزملاء مسافرين ورايحين يتفسحون ويعني يتعشون في المطاعم يوميا وطالع النزل، لكنه جالس يحفظ. أنا رأيتهم والله بعيني هاتين الفجر والعصر والمغرب إلى الساعة 10 بالليل جالسين يحفظون القرآن. لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ونقرأ الآيات وأقول سبحان الله هذه نزلت من أجلي، كأنها نزلت من أجلي. علمك ما لم تكن تعلم، أصلا أنت لما تختلي بنفسك وترجع إلى نفسك حتى لو كنت عالما ترجع تجد نفسك يعني لا ليس فيها شيء، ليس فيها مزيد على بقية الناس، إنما هو فضل الله الذي وهبك إياه، وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يحبسه عنك أو أن يصرفه عنك. يا أخي الملايين جالسين بدون وظيفة ويعطيهم النعمة ويصيرون أحسن منك، لكن إذا ما صدقت النية وأحسنت القصد لله عز وجل سيهب غيرك هذه النعمة. فضيلة الشيخ أستاذن أخطاء حضرتك لاتصال لواحد المحبين من السعودية. مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. الله يبارك فيك. أول شيء سيد الفاضل أحب أمسي عليك وعلى ضيفك الحبيب اللي زادنا شغف وحب. أنا حقيقة أنا أحب الشيخ ناصر حب ما يعلمه إلا الله. الله يحفظك يا حبيبي ويرفع قدرك. كيف حالك يا شيخ؟ يا هلا حبيبنا، الله يسلمك ويرفع قدرك. يا أنا لي طلب صغير. تعمرني. أتمنى رقم جوالك الشخصي. أبشر إن شاء الله بعد نهاية البرنامج أعطيه في الكنترول وتتصل عليهم. طيب. على خشمي أبشر إن شاء الله اتصل على الكنترول إن شاء الله يعطوك إياه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ ناصر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ ناصر. ثم إذا سمحت لي ثم ختم الله عز وجل الآية. نعم. وكان فضل الله عليك عظيما، طبعا الآية لنبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان فضل الله عليك عظيما، أنت ما تملك شيء. نعم. ولولا هذا القرآن ترى الشيخ ما رضيت تستقبلني في هذا المكان من عرض منه. يرفع أقواما. نعم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما طبعا. ولذا هذا الكلام يزيد الإنسان عبء وحمل ثقيل. يعني أنا لا أجاملك ولا أجامل الناس، أنا أعرف يعني تقصير وكذا، نحن أقل مما يتوقع الناس وهذا يعرفه الجميع. لكن تأمل كيف الله عز وجل وهب الإنسان نعمة وجعله مفتاحا، إعلامي، مقدم، شيخ، مقرئ، داعية، يقوم على حوائج الناس، فليعلم أن هذا منه من الله عز وجل عليه، وأن وهبه هذه النعمة واحتاج الناس إليه إما لقراءة أو لأعمال أخرى، فيشكر هذه النعمة بالاستغفار، بإحسان النية، بإخلاص القصد لله عز وجل، أن يبذلها وأن يجاهد. والله يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا. نعم. هذا ضرب من ضروب الجهاد، أن تجاهد وسائل الإعلام في القنوات في في إمامة المصلين، أن تصبر على هذه القراءة وأن تنشرها في الآفاق حتى يصطفيك الله ويعلم ما في داخل قلبك من حب لهذا الخير. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يحفظك. نريد في النهاية كلمة لقناة الناس الفضائية. الناس لكل الناس، وأسألها للناس جميعا، هي ومثيلاتها وأخواتها من القنوات المباركات الطيبات في بلدنا جميعا مصر وفي سائر البلاد. الله يبارك فيك. يعني نحن اليوم نحتاج إلى مهنية وحرفية ومزيد صبر واحتساب لمواجهة الكم الهائل من القنوات التي تريد أن تنزع عنا لباس الأخلاق الفاضلة، تريد أن تدمر بيوتنا، تريد أن تهدم أخلاقنا. الوصية لمثل قناة الناس أن تحتسب الأجر في مثل هذا الجهاد، لأنه جهاد ليس بالسيوف، بل هو جهاد بالستلايت، يعني في الفضاء، ما شاء الله، جهاد ستلايتي مثل ما يقولون. فأنا أشد على يديها، قد تكون الإمكانيات أقل من قنوات الكبيرة جدا، قد تكون الإمكانيات المادية أيضا أقل، قد يكون الكادر أقل، لكن الله معهم، لكن الله حسيبهم، لكن الله كفيلهم. الناس بدعائهم بحبهم، حتى من يشاهد القنوات الفضائحية هو في قرارة نفسه يعلم أن مثل هذه القنوات هي التي تصمد، وما كان لله فهو أبقى، وما كان لغير الله فهو يفنى. وأسأل الله أن يمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يشكر لك يا شيخ إسماعيل هذا اللقاء الطيب. أحسن الله إليك، استمتعنا حقيقة بهذا اللقاء المبارك، وأسأل الله يجعله في ميزان حسنك. الله يحفظكم، يرفع قدركم. بارك الله فيك يا شيخ ناصر. في نهاية هذا اللقاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم إن شاء الله، وكل عام أنتم بخير بمناسبة هذا العام الهجري الجديد، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر.